دعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي وسفير من سفراء القرآن الكريم القارئ والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ شيخ عبد العزيز عكاشة. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين فليتفضل. والله انا متخيل كده. نعم يا سيدي. يا رب الفتح. بسم الله صلى الله عليه وسلم على بركه الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانك يا رب. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أكرمك يا حاج. نعم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يا سلام. أبو الحنان كانت حبيبة البيت فيك يا رب. دعواتك دعواتك ربنا يسلمك ونكمل معاك يا رب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. الله عليك. الله عليك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وأشرفت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربك وأشرقت الأرض بنور ربك ورحب السادس

وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله أكبر. يا سلام. عظيم جدا. الله وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. هي القراءة اللي بإخلاص بتبقى كده. أنا أبارك لك يا الله. من كان لله دم. اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب. قالوا بلى. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يا رب اللهم اكفنا السوء ما شئت وكيف شئت. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. سلم يا رب. نعم. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا رب وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدك صدقنا وعده وأورثنا الأرض. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا له. نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. الله يخليك. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. إن له لحياة وإن عليه لطغاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لوغده وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. لقد عزف القارئ الكريم على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. والعربي فضيلة القارئ شيخ عبد العزيز عكاشة في هذه الآيات البينات التي نقلت لحضراتكم ونعيشها معكم في ليلة الكريمة رحمة الله عليه عم الحاج محمد نعمان سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمة القرآن الكريم. اللهم شفع فيه القرآن وشفع فيه الصيام وشفع فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام ونيابة عن القارئ الإذاعي مولانا الشيخ طه النعماني أشكر كل من واسانا في هذا العزاء قائلين لكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. ما زال اللقاء موصولا مع حضراتكم وما زلنا نعيش مع كتاب رب العالمين في ليلة نورانية ليلة قرآنية ليلة محمدية ليلة ملائكية لأن الملائكة